صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا وقت قصير يحسن بنا أن نذكر بعض إخواننا ممن يهمهم الأمر، ولأن الناس قد ينتظرون من الإمام ومن المرشد ومن الموجه أن يدلهم على ما فيه صلاحهم وصلاح أبنائهم وذريتهم. والمسلم بطبيعة الحال يستغل أحوال الناس لتوجيههم ولتنبيههم ولنصحهم ولتحذيرهم أيضا وتنبيههم على ما قد يقع منهم من أخطاء وزلات في التعامل مع القضايا التي تشغلهم أو التي تواجههم. الحدث كما تعلمون هو إقبال الأولاد والمتمدرسين على امتحان من الامتحانات، امتحانات الدراسة. ولا شك أن هذا الأمر أحببنا أم كرهنا يشغل بال هؤلاء الأولاد وهؤلاء المتعلمين، ويشغل بالدرجة الأولى آباءهم. ولكن قد لا نجد توجيها سليما في التعامل مع هذا الأمر، بغض النظر عما يكون في هذه الدراسة من أمور قد تصطدم أحيانا مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم المستقيم على دينه. وبغض النظر على ما يحصل في هذا التعليم من الاختلاط للأسف الشديد، ونحن في أمة الإسلام، هذا الاختلاط الذي فرضه علينا أعداؤنا، فرضه علينا أعداؤنا لغاية هم أدرى بها ونحن أدرى بها. ويوم كان المستعمر في بلدنا كانت المدارس المتوسطات والثانويات تلتزم بعدم وجود هذا الاختلاط وفرضه على الناس، فوجدت مدارس للبنين ومدارس للبنات حماية للفضيلة وصونا للأعراض. وما زلنا ننادي بهذا حتى يعود أهل الرشد إلى تطبيق مثل هذه التعاليم، أو على الأقل نقول إعطاء الفرصة لمن لا يريدون الاختلاط أن يدرسوا بناتهم، على الأقل إعطاء الفرصة لهم، ومن أراد غير ذلك فهو مسؤول عن تصرفه. فقلت أنا بغض النظر عن هذه الأمور، أولا الذي يلاحظ في مثل هذه الامتحانات أنه هناك اهتماما بالغا ربما قد جاوز الحد عند الآباء وحتى عند الأبناء، يرى أن المصير المحتوم هو نجاحه في هذا الامتحان، فإذا لم ينجح ربما أصيب بانهيار عصبي. وهذا في الحقيقة وربما يصطدم، يعني يجد أن الأمر عنده هو خيبة أمل، والحقيقة أن هذا هو امتحان صغير من امتحانات كبيرة وكثيرة يتعرض لها الإنسان في هذه الدنيا. أكبر امتحان لهذا الإنسان هو كيف يخرج من هذه الدنيا بالجائزة العظيمة، هل يخرج من هذه الدنيا وربه عنه راض أم هو عنه ساخط؟ هذا لابد له من تأمل ولابد له من تفكر. الإنسان لما يساوم عن دينه وعن إيمانه وعن توحيده وعن قيمه، هل تراه يخضع ويخنع لهذه المساومات الدنيئة، أم أنه يأبى ويرفض كل ما يعرض عليه من شهوات وملذات ومناصب وجاه وأموال مقابل أن يحفظ دينه الذي هو رأس ماله؟ فينبغي أن لا يعطى للامتحان هذا الحجم الكبير. يعلم الابن، يقال له: يا ابني أنت اعمل والامتحان عادي، إن نجحت فبها ونعمة، إن لم تنجح فتعيد، وإن لم تنجح بعد الإعادة ما ضيعت شيئا كبيرا في هذه الحياة. هذه الحياة لها مسالك أخرى قد تنجح فيها نجاحا باهرا. كم من أناس وصلوا إلى علياء المجد في العلوم والفنون والحقيقة لم يدخلوا المدرسة. الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه، أمير البيان في عصره، والذي كتب وألف وحفظ، ومع ذلك لم يعرف أنه تخرج من الجامعات ولا من المدارس ولا من المعاهد. العلم الذي أخذه كان يأخذه عن عمه في البيت، عمه يقرئه ويحفظه، فصار هذا الرجل نابغة زمانه، وغير هؤلاء كثير. إذن هذا أمر لابد أن نتفهمه. الأمر الثاني أيضا الظاهرة هذه التي تفشت في الشباب، وهي محاولة الغش في الامتحان. والغش في الحقيقة في جميع أطوار الحياة صاحبه لن يصل إلى النجاح، لأنه لابد يوما ما يكشف زيفه، هذا فضلا عن الإثم، عن الإثم والوزر الذي يتلقاه. ولهذا كان من الشيوخ الكبار من علماء هذا العصر، وهو الشيخ ابن عثيمين، لما سئل عن إنسان اجتاز امتحان الشهادة الثانوية ثم غش فيه، ثم هو بعد ذلك دخل إلى الجامعة وتحصل على أعلى درجات الجامعة حتى الدكتوراه، هل يستطيع أن يعمل بهذه الشهادة؟ قال: لا، ما بني على فاسد فهو فاسد. ولهذا الغش لا ينبغي أن يفتى فيه بالمباح والجواز بحجة أن هذه العلوم لا علاقة لها بالشريعة. لكن أدهى من ذلك هو أن نجد من أهل التعليم والتربية من يسهم في دعم هذا الغش. وقد وجدت محاولات في السنة الماضية من أناس هم أساتذة ومعلمون وحراس يعينون التلاميذ على الغش، وهذه آفة كبيرة، أن يصير المعلم مضرب السوء في الأخلاق الرذيلة والنديئة. إذا حصل هذا فينبغي أن نجعل علامة استفهام كبيرة على هذا التعليم، لأن التعليم لا ينجح إلا بالتربية والتأديب. تعليم ليس وراءه تهذيب للنفوس، ليس فيه تأديب للناس، هذا تعليم مآله الإفلاس حتى وإن تحصل صاحبه على أعلى الدرجات. فنحن ننبه على هذا، على مثل هذا. ثم أيضا يعلم الشباب والمتدرسون، وأنا أسدي لهم هذه النصيحة، ألا يكون هذا التعليم وهذا التفرغ، وهو جيد إذا كان في بعض العلوم التي تنفع، أن يكون على حساب ما خلق الإنسان لأجله من عبادة ولزوم المساجد وقراءة القرآن. لا ينبغي أن يقول أن تفرغه للعلم يجعله في منأى أو في بعد عن الذهاب إلى المساجد وعن حفظ كلام الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس قد يظن أنه إذا تفرغ للدراسة فليس له أن يلتزم بالصلاة ولا أن يذهب إلى المسجد حتى يحصل على الشهادة، وربما هو في ذلك الطور وفي تلك المرحلة تحصل له انتكاسة وضعف إيمان، فيتخلى بعد ذلك عن الدين وعن الالتزام وعن الاستقامة، والعياذ بالله. ولهذا ننصح الشباب أن يرتادوا المساجد وأن يبقوا على هذا السمت وعلى هذا العهد، ولا بأس عليهم بعد ذلك أن يدرسوا وأن يحصلوا على أعلى العلامات. هذه فقط إطلالة أو توجيه من التوجيهات التي أحببت أن أقدمها لمن أقبل أولاده على هذا الامتحان، وعليهم أن يعملوا بمثل هذا الذي قلت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يوفق هؤلاء التلاميذ لما فيه صلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. أقول في الدنيا والآخرة، اعمل للدنيا، ولكن لابد أن يكون هذا لا يكون هذا على حساب الآخرة. فأنت إنما خلقت للآخرة، وهذه الدنيا هي فقط مزرعة يختبرك الله عز وجل ويبتليك بما يكون عندك من إيمان وعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أمورنا إلى خير، وأن يختم لنا بالبقية الصالحات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.